بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السادس، باب ميراث الحمل. السؤال 29، تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقي شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه أو من كافر غيره فما الحكم، ومتى يرث الصغير المحكوم بإسلامه، وإذا خلف أما مزوجة بغير أبيه وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرث. وضح ذلك بالأمثلة وما يتعلق بذلك من المسائل. جيم، الحمل بفتح الحاء يطلق على ما في بطن كل حبلى. قال تعالى: حملته أمه كرها. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويطلق على الادخار والخزن. قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. والمراد هنا ما في بطن الآدمية من ولد. يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير. وحمل الشجرة ثمرة بالفتح والكسر. يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، يرث الحمل بلا نزاع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد موت مورثه بشرط خروج الحمل حيا، فمن مات عن حمل يرثه، ومع الحمل أيضا من يرث. ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو الأولى، لتكون القسمة مرة واحدة. وإن طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال، ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه، ودفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه. مثال: من مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين، فتصح المسألة من 24: للزوجة 3 وللابن 7 ويوقف للحمل 14. ثم بعد الوضع تتضح المسألة بإذن الله. وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالأكثر هنا إرث أنثيين، فتعول المسألة إلى 27 وتعطى الزوجة منها 3 وكل واحد من الأبوين 4 ويوقف للحمل 16 حتى يظهر أمره. وإن خلف زوجة حاملا منه فقط لم يدفع إليها سوى الثمن لأنه اليقين، ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة. مثال ذلك: مات ميت عن زوجة حامل منه وعن إخوة وأخوات فلا يعطون شيئا كاحتمال كون الحمل ذكرا، وهو يسقط الإخوة والأخوات، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف ورد ما بقي لمستحقه. قال في الفارضية: من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه أو قفله الأكثر من إرث يرى لاثنين أو اثنتين حتى يظهر، وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا لذي حق عرف، وعكسها بعكسها، فإن منع وارثا الحمل فأهمله ودع، كمن يموت عن فتاة حامل وإخوة فصدهم عن نائل. وإن أعوز شيء بأن ولدت أكثر من ذكرين كأن ولدت ثلاثة أو أربعة رجع على من هو في يده بباقي ميراثه. ومتى زادت الفروض على الثلث فإرث الأنثيين أكثر، وإن نقص فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين. وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل وقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرا أخذه وأنثى أخا العم. ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخا بعد وضعه كله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد وأبو داود. والاستهلال رفع الصوت بالبكاء، قال الشاعر: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد. وقوله صارخا حال مولده كقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله: فتبسم ضاحكا. ويرث إذا تنفس وطال زمن التنفس، أو عطس أو ارتضع أو تحرك حركا طويلا، وكسعال ونحوها، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل بخلاف حركة يسيرة كاضطراب يسير، لأنه لا يعلم استقرار حياته لاحتمال كونها كحركة مذبوح. وإن ظهر بعض الجنين فاستهل بأن صوت ثم انفصل ميتا فلا يرث. وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة بأن كانا من غير ولد الأم واستهل أحدهما دون الآخر، وأشكل المستهل منهما فجهلت عينه أخرج وعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها. ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرث لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، وكذا لو مات كافر عن حمل من كافر غيره كأن يخلف كافر أمة حاملا من غير أبيه، فتسلم الأم أو أبو الحمل قبل وضع الحمل، فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم. ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه بدارنا من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت. ومن خلف أما مزوجة بغير أبيه وخلف ورثة لا تحجب ولد الأم بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا، لم توطئ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أو لا. وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطئ زوجته حتى يتبين أهي حامل أو لا ليرث الحمل من عمه ويلغز بها، فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا نفساء ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطئها. وإن وطئت من وجب استبراؤها لذلك ولم تستبرأ فاتت بولد، فأتت بولد بعد نصف سنة من وطئه لم يرث الميت لاحتمال حدوثه بعد موته. وإن أتت به لدون نصف سنة من موته ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر أنها كانت حاملا به حال الموت. والقائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث، وإن لم ألد ذكرا بل ولدت أنثى، هي أمة حامل من زوج حر. قال لها سيدها قبل موت زوجها أبي الحمل: إن لم يكن حملك ذكرا فأنت وهو حران، فإن كان حملها أنثى فأكثر تبين عتقها فيرثان منه. ومن كانت حاملا من ابن عمها ومات ثم مات جدها عن بنتين وعنها، فهي القائلة إن ولدت ذكرا ورثنا لا أنثى. ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا، فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت، لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين فيلغز بها، فإن كان الحمل ذكرا فلا، لأنه عصبة فيسقط لاستغراق الفروض التركة. وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل، بناء على أن العصبة الشقيقة يسقط في المشركة. من النظم الفقهي: وإن كان في الوارث حمل فقف له نصيب غلامين انتظارا لمولدي، إذا حاز حظ الأنثيين فإن يزد نصيب أنثيين اجعله وقفا وأرصدي، وذا في أصول العول إن عز فهمه عليك طلبا تصويره ثم ترشدي، وما ليس محجوبا يقينك أعطه ولا تعطي محجوبا به بل ليطردي، فإن يولد الحمل أعطه حظه وما تبقى من الموقوف في أهله ارددي، ومبدأ أسباب الحياة مورث تنفس باك عاطس مرتضع صدي، وألغ اختلاجا مع يسير تحرك كذا موته قبل انفصال بأوكدي، وبالقرعة ترك مستحقا إذا توى كتوأمه إن أشكل الأمر ترشدي، ومن ألحقته قافة بجماعة بدعواهم أو قافة لا تزيدي، عن إرث أب للكل وامنح حقه كميلا ولا تنقص من كل مفرد، وليس لحمل من أب كافر متى يمت حصة في الإرث في نص أحمد، كذاك وإن من غيره وارثا له فتسلم قبل الوضع أم المولد. ميراث المفقود. السؤال 30: من هو المفقود وماذا يعمل نحوه؟ وإذا أتى بعد أن أويس منه أو مات مورثه فكيف العمل؟ وإذا كان له مال فهل يزكى؟ وهل يقضى منه دينه؟ وإذا بان أنه ميت لكن لم يتحقق أنه قبل موت مورثه، أو تعدد المفقود، فما الحكم؟ وما حكم من أشكل نسبه؟ وما هي أحوال المفقود؟ وإذا قال عن ابني أمتيه أحدهما ابني فهل يثبت نسبه؟ وكيف العمل؟ وهل تستعمل القرعة؟ وهل يرث من عتق بها؟ وضح ذلك ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح. جيم: المفقود لغة من الفقد، وهو من فقدت الشيء إذا طلبته فلم تجد أو أضعته. قال الله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك، واصطلاحا هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره فلا تعلم له حياة ولا موت. ويترتب على ذلك أحكام، منها أنه لا تزوج امرأته، ولا يورث ماله، ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته، فقد أثبتوا له الحياة باستصحاب الحال الذي هو الأصل، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. قال علي رضي الله عنه في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر فإن الأسير عند الكفار معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وكمسافر لتجارة فإن التاجر قد يتعلق بمشاكل فيشتغل بالتجارة عن العود إلى أهله، وكسياحة فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد البعيدة عن بلده، وكمسافر لطلب علم أو نحو ذلك فهذا ينتظر به تتمة 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وقيل ينتظر به حتى يتيقن من موته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، لأن الأصل أنه حي والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف هاهنا، فوجب التوقف عنه. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحال الثانية من أحوال المفقود أن يكون الغالب على فقده الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو ركب في طائرة وسقطت، أو سيارة وانقلبت، أو حصل حريق فاحترق قسم منهم وهو في محل الحريق، أو فقد في مفازة مهلكة، وكالذي يفقد بين الصفين حال الحرب، أو يفقد من بين أهله، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود، انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله، لأنها مدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب على الظن الهلاك، يغلب على الظن الهلاك، إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى انتهاء تلك المدة. ولاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اعتداد امرأته بعد تربصه هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك، ويزكى مال المفقود قبل قسمه لما مضى، لأن الزكاة حق واجب في المال فيلزم أداؤه، ولا يرثه إلا لإحياء من ورثته وقت الحكم بموته، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته. وإن قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه. وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعا، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فإن مات من يرثه المفقود في زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. فإن بان المفقود حيا يوم موت مورثه فله حقه، لأنه قد تبين أنها له، والباقي لمستحقه من الورثة. وإن بان المفقود ميتا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول. وقيل إنه إذا لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه فالحكم فيما وقف له كبقية ماله فيورث عنه، ويقضى منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربصه. والأول هو الذي تطمئن إليه النفس، لأنه مشكوك في حياته حين موت مورثه، فلا يرث بالشك كالجنين، الله سبحانه وتعالى أعلم. وطريق العمل في معرفة اليقين أن تعمل المسألة على أن المفقود حي وتصححها، ثم تعمل المسألة على أنه ميت وتصححها، ثم تضرب إحداهما بالأخرى إن تباينتا، أو تضرب إحداهما في وفق الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، وتجتزئ بأكثرهما إن تداخلتا، وفائدة هذا العمل تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين وتدفع لكل وارث اليقين وهو أقل النصيبين، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه في استحقاقه له، ومن سقط في إحدى المسألتين لم يأخذ شيئا، لأن كلا من تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده فلم يكن له شيء متيقن. ومن أمثلة ذلك لو مات زيد وخلف ابنه خالد المفقود وزوجة وأما وأخا، فالمسألة على تقدير الحياة من 24، للزوجة 3 وللأم 4 وللمفقود 17 ولا شيء للأخ، وعلى تقدير الموت من 12، للزوجة 3 وللأم 4 وللأخ 5 والمسألتان متناسبتان فتجتزئ بأكثرهما وهي 24، للزوجة منها على تقدير الحياة 3 وهي الثمن من 24، وعلى تقدير الموت لها الربع 3 من 12 مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي 2، لأن نسبة 12 إلى 24 نصف ومخرج النصف 2، والحاصل من ضرب 2 في 3 6 فتعطيها 3 لأنها أقل. وللأم على تقدير الحياة 4 من 24 وهي السدس، وعلى تقدير الموت 4 من 12 في 2 ب8 فتعطيها 4، وللأخ من مسألة الموت وحدها 5 في 2 ب10 ولا شيء له من مسألة الحياة فلا تعطيه شيئا، وتقف 17، وتقدم توضيح ذلك قريبا. مثال آخر، زوج وأم وأختان لأب وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من 12، للزوج 6 وللأم 2 وللأخ لأب 2 ولكل أخت 1، ومسألة الموت أصلها من 6 وتعول إلى 8، للزوج منها 3 وللأم 1 وللأختين 4، فننظر بين المسألتين فنجد بينهما موافقة بالربع فنأخذ وفق 8 2 ونضربه في 12 تبلغ 24 وهي الجامعة. فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الحياة يخرج جزء سهمها 2 فنضربه في سهام كل وارث منها، فللزوج 6 نضربها في جزء سهمها 2 ب12 وللأم 2 مضروب ب2 ب4 ولكل أخت 2. فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الموت خرج جزء سهمها 3، اضربه فيما لكل وارث يحصل للزوج 9 وللأم 3 ولكل أخت 6، فالأضر في حق الزوج والأم موت المفقود، وفي حق الأختين حياته، فيدفع للزوج 9 وللأم 3 ولكل أخت 2، ويوقف 8 حتى يتبين أمر المفقود، فإن ظهر حيا فله من الموقوف 4 ويدفع للزوج 3 وللأم 1، وإن ظهر المفقود ميتا دفع الموقوف كله للأختين لكل واحدة 4 ولا شيء للزوج والأم. مثال آخر غير ما قدم أولا لتقدير حياة المفقود، بنتان وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم، فللبنتين الثلثان بكل تقدير، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت ابن الابن لاستغراق البنتين الثلثين، وبتقدير حياته يعصبها في الباقي، فلا يدفع لبنت الابن شيء لأن الأضر في حقها موت ابن الابن، فإن ظهر حيا فالثلث الموقوف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ظهر ميتا فالباقي للعم. ففي هذا المثال جمع من لا يختلف ميراثه وهم البنات ومن يرث بتقدير، وهما بنت الابن والعم، فبنت الابن ترث بتقدير حياة المفقود والعم يرث بتقدير موته. ومثال من لا يختلف نصيبه بحسب وجود المفقود وعدمه، زوج وعم وأخوان لأم وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من 6، للزوج النصف 3 وللإخوة لأم الثلث 2 والباقي للأخ لأب المفقود، ومسألة الموت كذلك من 6، فبين المسألتين تماثل نكتفي بأحدهما فتصح من 6، فنصيب الزوج والأخ لأم لم يختلف بحسب وجود المفقود وعدمه. مثال آخر لمن يرث بتقدير دون تقدير: زوج وأم وأخ لأب وأخ شقيق مفقود. فمسألة الحياة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي للأخ الشقيق أي اثنان. ومسألة الموت من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ لأب. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فيقتسموه، لأن الحق فيه لا يعدوهم، كأخ مفقود في الأكدارية بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود. فمسألة الحياة من ثمانية عشر: للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللجد ثلاثة، وللأخت لغير أم واحد، وللمفقود اثنان. ومسألة الموت من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، وبين المسألتين موافقة بالأدساع، فنضرب تسع أحدهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين. للزوج ثلث المال ثمانية عشر، وللأم ثلث المال لأنه أقل ما ترثه من المسألتين، وللجد تسعة وهي السدس من مسألة الحياة لأنه أقل ما يرثه في الحالين، وللأخت من مسألة الحياة ثلاثة لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين لأنها اليقين. ويبقى خمسة عشر موقوفة حتى يتبين الحل، أو تمضي مدة التربص للمفقود بتقدير حياته ستة لأن له مثل مال الأخت، وتبقى تسعة زائلة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم، وللورثة أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون المفقود ممن يحجب غيره من الورثة ولا يرث، كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة، فعلى تقدير الحياة للأم السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة، وتصح من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها فيصير معها عشرة لما تقدم في مسائل المعادة. وعلى تقدير الموت للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان، وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ 72، للأم 12 وللجد 30 وللأخت 16، يبقى 14 موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها. وكذا إن كان المفقود أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، فمسألة الحياة من اثنين: للزوج واحد وللشقيقة واحد. ومسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد، فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر: للزوج ستة وللشقيقة ستة، يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها. ومن أشكل نسبه فكمفقود، ومفقودان فأكثر كخناثة في التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل في الحالين، فزوج وأبوان وبنتان مفقودتان، فمسألة حياتهما من خمسة عشر، وحياة إحداهما من ثلاثة عشر، وموتهما من ستة، فاضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم ثلاثة عشر تكن 390، ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبا في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي. وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل، وإن كان أربعة عملت لهم خمس مسائل، وعلى هذا فقس. وإن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه، وقف عليه حفظه وكيله، ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه. باب ميراث المفقود. وفي مدة المفقود قولان: واحد بتسعين عاما فانتظر ذاك وارصدي، وأولها من وقت مولده حسوبا، وأجله في الثاني بدهر مؤبد، يكون انقضى التأجيل بالمدة التي يشير إليها حاكم ذو تقلد. وقد قيل عشر الألف مع 15 سنين ارقب المفقود من حين مولدي. وهذا لمرجو الحياة بأوكد كتاجرنا أو سائح متزهدي. وأما الذي بالفقد يخشى هلاكه كمختطف من بين أهل مفقدي. وفي لجة والزحف أو بر حجة فأجل سنينا أربعا حمل نهدي. وأولها من حين تقدير فقده على كل تقدير بغير تردد. وزوجته تعتد بعد انقضائها وتنكح والميراث قسم وأصفدي. وعن أحمد قسمه من قبل عدة وذي منتقى للحكم بالموت فاشهدي. وعن أحمد يحتاج تفريق حاكم إذا من قضى ما قدر من معددي. وعن أحمد ما دل في ذا بأنه له حكم مرجو الحياة الذي ابتدي. وعن أحمد فيه التوقف وادفعا لشركته في إرث تاو ملحدي. يقينا وقف باق وما بان حاله لدى موت موروث له حكم به قدي. فيعمل عند القسم طورا كميت وطورا كحي ثم صحح كما بدي. وتعطي الأقل فهم لذي الإرث منهما ومن يلغى في إحداهما امنعه واطردي. وللباقي من وراثه اقسمه زائدا على حظه أو كله أن يصددي. وإلا فقسمه على مدعاهم جميعا تزل ما بينهم من تنكدي. وقيل اقسما واجعله حيا ولا تقف سوى حظه إن كان ذا حظه اشهدي. وخذ من فتى معه احتمال زيادة ضمينا بها تحتط على المتجود. فإن لم يبن في مدة الوقف حاله فقسم على ورثاته في المؤكد. وقيل على ورث موروثه فلا تنفق إذن في واجب عنه يعتدي. وإن بان حيا يوم موت قريبه وميتا على ذاك عملا لا تحيدي. وذو نسب قد ضاع قبل بيانه بقافته مثل الفقيد ليعددي. ميراث الخنثى. السؤال 31 تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحا، وبين أقسامه وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله. وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين فما الحكم؟ وهل يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة؟ وهل ينحصر أشكاله في الإرث؟ وبماذا؟ وماذا يعطى إن رجي انكشاف حاله؟ وهل يعطى من سقط بالخنثى شيئا؟ وضح ذلك ومثل له. وما هي حالاته إذا لم يرجى انكشاف حاله؟ جيم: الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر، أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه. والخنثى هو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو له ثقب فقط. والمقصود إرث المشكل وإرث من معه. ولا يكون الخنثى أما ولا أبا ولا جدا ولا جدة، لأن كل واحد من هؤلاء متضح أمره. ولا يكون زوجا ولا زوجة، لأنه لا يصح تزويجه قبل وضوح أمره. وأقسام الخنثى اثنتان: مشكل وغير مشكل. فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، وحكمه في الإرث وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل. وللخنثى حالتان: حالة يرجى فيها اتضاحه من ذكورية أو أنوثية، والحالة الثانية لا يرجى اتضاحه، وذلك فيما إذا مات صغيرا أو بلغ بلا علامة. والأمور التي تتضح بها حاله هي: أولا البول، وهو أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وبقية العلامات إنما توجد بعد الكبر. فإن بال من آلة الذكر فغلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، لأن البول دليل على أنه الأصلي الصحيح. والآلة الأخرى زائلة بمنزلة العيب، لأنه من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدأه عند انفصاله من أمه، وما سواه يحدث بعده، فتبين بذلك أنه الأصلي. وإن بال منهما فالعبرة بالأسبق بخروج البول منه في كل مرة، لأن سبق البول إليه دليل على أنه الأصلي. فإن استويا في السبق فيعتبر بالذي يخرج منه أكثر من الآخر، لأن الكثرة معتبرة في مسائل كثيرة. فإن استويا في السبق والكثرة بقي مشكلا إلى أن تظهر عليه العلامات الأخرى عند البلوغ، ومنها ما يختص بالرجال، وهي نبات اللحية وخروج المري من ذكره، فإذا وجد فيه واحدة فهو ذكر. ومنها ما يختص بالنساء، وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين، فإذا وجد فيه واحدة فهو أنثى ويزول الإشكال. ففي حالة ترجى انكشاف حاله وهو الصغير، عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر، فيعطى ما يرثه على كل تقدير. ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئا، ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء. الحالة الثانية أن لا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرا أو بلغ بلا أمارة، وله في ذلك حالات. الأولى أن يرث بتقدير كونه ذكرا فيعطى نصف ميراث ذكر، ومثاله زوج وبنت وولد أخ خنثى. ومثاله زوج وبنت وولد أخ خنثى، فتصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضا، للزوج الربع واحد والباقي للبنت فردا وردا، والأربعة أيضا متماثلان، فنكتفي بأحدهما ونضربها في اثنين عدد حالتي الخنثى، يحصل ما ذكر، للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى سهم. الحالة الثانية أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، مثاله زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول، وهما متباينان، وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر، تضربها في الحالتين وتصح من 28. للخنثى سهمان، لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين، ولا شيء له من الاثنين، ولكل واحد من الآخرين 13، لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة، وثلاثة من سبعة في اثنين بستة، ومجموعهما ما ذكر. وإن ورث بالذكورة والأنوثة متساويا كولد أم فله السدس بكل حال، وإن ورث بهما الخنثى وهو معتق فعصبة مطلقا، لأنه إما ذكر أو أنثى، والمعتق لا يختلف ميراثه عن عتيقه بذلك. وإن ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة متفاضلا عملت المسألة على أن الخنثى ذكر، ثم عملتها على أنه أنثى، ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا، أو تضرب وفق إحدى المسألتين في الأخرى في التباين، أو في وفقها عند التوافق، وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين في اثنين، أي تضربها في اثنين عدد حالي الخنثى. ثم من له شيء من إحدى المسألتين ضربه في الأخرى في التباين وفي التوافق، وتجمع من له شيء من المسألتين إن تماثلتا أو تناسبت المسألتان، فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى، فتنظر نسبة الصغرى للكبرى، إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها، وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر، فإن كان ثلثا تضربه في ثلاثة، أو ربعا في أربعة، وهكذا. ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب وتضعفه، هكذا تفعل في نصيب كل وارث، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا، فما اجتمع فهو له. فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل، فمسألة الذكورية من خمسة ومسألة الأنوثية من أربعة، والخمسة والأربعة بينهما تباين، فنضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين، ثم نضرب العشرين في الحالتين، أي في اثنين عدد حال الذكورة والأنوثة تبلغ أربعين ومنها تصح. للبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة، ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة، وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية يجتمع له ثمانية عشر. وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم في خمسة وهي مسألة الذكورية، وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية يجتمع له ثلاثة عشر، وهذا مثال التباين. والمثال الآخر للمباينة فيما إذا كان يرجى اتضاح حاله، أن يموت شخص عن ثلاثة بنين وولد خنثى، فمسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من سبعة وبينهما مباينة، فاضرب إحداهما في الأخرى فتصح الجامعة من ثمانية وعشرين، ثم تقسم، فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيه من مسألة الذكورية واحدا مضروبا في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية واحدا مضروبا في مسألة الذكورية أربعة بأربعة، ويبقى ثلاثة. فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة. ومثال التوافق زوج وأم ولد، ومثال التوافق زوج وأم ولد أب خنثى مشكل، مسألة ذكوريته من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي، ومسألة أنوثته من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة، وبين المسألتين موافقة بالأنصاف، فاضرب ستة في أربعة للتوافق تكن أربعة وعشرين، ثم ضربها في حالين اثنين تكن ثمانية وأربعين، ثم اقسمها، للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة فله واحد وعشرون، وللأم اثنان من ستة في أربعة واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر، واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر، وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة يحصل له ثلاثة عشر. ومثال التماثل زوجة وولد خنثى وعم، ومثال التماثل زوجة وولد خنثى وعم، مسألة ذكورته من ثمانية، للزوجة واحد وللخنثى بتقديره ذكر سبعة ولا شيء للعم، ومسألة تقديره أنثى من ثمانية أيضا، للزوجة واحد وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة، فتجتزئ بأحدهما للتماثل، وتضربها في حالين تكن ستة عشر، للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة. ومثال التناسب أم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة الذكورية من ستة مخرج السدس، للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة، ومسألة أنوثته من ستة وتصح منها، للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان ويبقى للعم واحد، والستة داخلة في الثمانية عشر، فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب، واضربها في حالين تكن ستة وثلاثين، ثم اقسمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث فلها ستة، وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر، وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فله ستة عشر، وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة. انتهى من المطالب. السؤال 32: إذا تعدد الخناث فما العمل؟ وإذا صالح الخنث المشكل من معه من الورثة على ما وقف له فما الحكم؟ وما حكم من ليس له ذكر ولا فرج ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى؟ الجواب: إذا كان خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، فتجعل للأنثيين 4 أحوال، وللثلاثة 8 أحوال، وللأربعة 16 حالة، وللخمسة 32 حالة، وكلما زادوا واحدا تضاعف عدد أحوالهم. واجعل لكل حال مسألة وانظر بينها، وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل اضربه في عدد أحوالهم، واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت من قبل الضرب في عدد الأحوال. هذا إذا كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين، فلها 4 أحوال: حال ذكورية وهي من 3، وحال أنوثية وهي من 4، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضا من 5، فنضرب 3 في 4، والحاصل في 5 تبلغ 60، وتسقط 5 الثانية للتماثل، ثم تضرب 60 في عدد الأحوال 4 تبلغ 240. للابن في الذكورية 60 20، وفي مسألة الأنوثية نصفها 30، وفي مسألتي ذكرين وأنثى 25 و24، يجتمع له 98. وللخنثيين في مسألة الذكورية 40، وفي الأنوثة نصفها 30، وفي مسألة ذكرين وأنثى 3 أخماس 36، فيكون مجموع ما لهما 142 لكل خنثى 71. وإن كان الخنثى من جهات كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم خنثى، جمعت مال كل واحد من الورثة في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال، فما خرج بالقسم فهو نصيبه. ففي المثال إن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كان أنثيين فللولد النصف والباقي للعم، وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد، وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ. فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من 2، فنكتفي ب2 ونضربها في عدد الأحوال 4 تبلغ 8، ومنها تصح للولد المال كله وهو 8 في حالين، والنصف وهو 4 في حالين، ومجموع ذلك 24، نقسمها على 4 عدد الأحوال يخرج له 6، ولولد الأخ 4 في حال فقط فاقسمها على 4 يخرج له 1، وكذلك العم.